بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، حيث قال: باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. كما تقدم أن هذه التراجم هي كالتفريعات على أبواب السترة. إذا صلى المصلي إلى فراش فيه حائض، فالجواب لا بأس بذلك، تقدير أنه لا بأس بذلك، وقد صلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى فراش وفيه حائض، وهي إحدى زوجاته كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن زرارة أنه قال: أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد ابن الهاد أنه قال: أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قالت: كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن زرارة. عمرو بن زرارة أبو محمد النيسابوري، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي سنة 38 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. قال: أخبرنا هشيم. هشيم هو ابن بشير الواسطي، توفي هشيم سنة 83 و100، وهو من الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. وهشيم قال الذهبي في الكاشف: إمام ثقة مدلس، هو أحد الأئمة الحفاظ المشهورين من طبقة الثوري وشعبة ومالك والليث هؤلاء، وهو الراوي الوحيد من رواة أصحاب الكتب الستة الذي اسمه هشيم. يعني إذا رأيت في أسانيد الكتب الستة هشيم فهو هذا، ما في غيره. وهشيم هو أول شيخ تتلمذ عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، حيث لازمه 4 سنوات. فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله طلب العلم في السنة التي توفي فيها مالك بن أنس وحماد بن زيد، في سنة 79 و100، حتى قال عن نفسه: فاتني حماد بن زيد فأخلفني الله بإسماعيل بن علية، يعني في البصرة، وفاتني مالك بن أنس فأخلفني الله بسفيان بن عيينة، يعني في مكة، يعني في علم الحجاز. وبقي عنده الإمام أحمد إلى السنة التي توفي فيها، يعني لازمه كم؟ 4 سنوات. عن الشيباني. الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني النيسابوري، أبو إسحاق الشيباني، نعم، الكوفي، ثقة من الطبقة الخامسة، توفي في حدود سنة 400، وحديثه في الكتب الستة، ومشهور بكنيته أبو إسحاق الشيباني، واشتهر بهذه الكنية 3 من العلماء: أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق الشيباني، أبو إسحاق الفزاري. هؤلاء الأئمة، يعني من رواة الحديث المتقدمين، وإلا اشتهر بهذه الكنية علماء متأخرون. وأبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي من الكوفة، وأبو إسحاق الشيباني أيضا من الكوفة، وأبو إسحاق الفزاري من الشام. قال عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عبد الله بن شداد بن الهاد أبو الوليد المدني الليثي، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكره العجلي من كبار التابعيين الثقات، وكان معدودا في الفقهاء، مات مقتولا في الكوفة في معركة الدجيل 82، يعني أثناء فتنة ابن الأشعث، لأن يعني الدجيل هذه معركة قامت بين الحجاج وابن الأشعث، وقتل فيها بعض العلماء. عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توفيت ميمونة 51، وحديثها في الكتب الستة، أنها قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعنى حيال مصلى أي بجنب مقامه في الصلاة كما في الرواية الثانية، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي، يعني إذا سجد أو إذا ركع، إذا سجد وقع ثوب النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي على الفراش، فلا بأس أن يصلي المصلي إلى جنب فراش أو إلى فراش وعليه حائط، ولا حرج في هذا. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان أنه قال حدثنا عبد الواحد بن زياد أنه قال حدثنا الشيباني سليمان أنه قال حدثنا عبد الله بن شداد أنه قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد عن خالد أنه قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، وهو ثقة ثبت، تغير في آخره، في آخر عمره تغير، لكن البخاري سمع منه قبل أن يختلط، من الطبقة التاسعة، من صغار التاسعة، توفي 24 و200. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد البصري من الطبقة الثامنة، توفي 76 و100، وحديث عبد الواحد بن زياد في الكتب الستة. عبد الواحد بن زياد ثقة، لكن تكلم في حديثه عن الأعمش. قال حدثنا الشيباني هو أبو إسحاق، قال سليمان حدثنا عبد الله بن شداد هو ابن الهاد، قال سمعت ميمونة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة. هذا تفسير للرواية الأولى حيال مصلى، كان فراشي حيال مصلى، تقول فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد بن مسرهد ابن مسربل أبو الحسن البصري متوفى 28 و200، عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي وخالد بن عبد الله الطحان ثقة ثبت من الطبقة الثامنة وحديث الكتب الستة، توفي 79 و100، وقيل 82 و100، وهذا الأخير اعتمده الحافظ في التقريب. وعلى القول الأول أنه توفي 79 و100 يكون توفي في السنة التي توفي فيها مالك بن أنس وحماد بن زيد وأبو الأحوص سلام بن سليم الكوفي، ومعهم خالد الطحان في هذه السنة على القول الأول. قال حدثنا سليمان الشيباني قال وأنا حائض، يعني زاد هذا وأنا حائض. هذا الحديث فيه ما ترجم له المؤلف إذا صلى إلى فراش فيه حائض، واحتج به المؤلف أيضا في باب في الطهارة تقدم على طهارة الحائض، أن الحائض طاهر في بدنها، والدليل على ذلك أن ثوب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصيبها وهو يصلي، فهذا دليل على طهارة بدنها. ثم قال رحمه الله: باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ الجواب نعم، والحديث حجة في ذلك كما سيأتي. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن علي أنه قال حدثنا يحيى أنه قال حدثنا عبيد الله أنه قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو أبو حفص الفلاس البصري، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 49 و200، وهو من بابة علي بن ندين وهؤلاء حفاظ البصرة. قال حدثنا يحيى هو القطان، يحيى بن سعيد بن القطان الثقة الإمام الحافظ الحجة الجليل، توفي القطان سنة 98 و100 وهو من الطبقة الثامنة، وحديثه في كتب الستة. وحفاظ البصرة من هذه الطبقة إذا قالوا يحيى فهو القطان. قال حدثنا عبيد الله، عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العدوي المدني، ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، توفي سنة 47 و100 وهو العمري، وهذه نسبة إلى من؟ إلى جده عمر. أنه قال حدثنا القاسم، القاسم هو القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، والقاسم بن محمد من الفقهاء السبعة من كبار الطبقة الثالثة، توفي سنة 700 وحديثه في الكتب الستة، وكان من أفضل أهل زمانه، وابنه عبد الرحمن كذلك، حتى قال سفيان بن عيينة: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه، عن أبيه القاسم وكان أفضل أهل زمانه. والقاسم بن محمد بطبيعة الحال لم يسمع من جدي أبي بكر، وكذلك لم يسمع من أبيه محمد، محمد بن أبي بكر ولد في حجة الوداع في ذي الحليفة، وهو الذي جاء في السيرة النبوية في حجة الوداع أن أسماء بنت عميس كما تقدم معنا في كتاب الحج، أسماء بنت عميس وكانت زوجة الصديق رضي الله عنه، ولدت محمد هذا، ولدت محمدا هذا ابن الصديق في ذي الحليفة. فإذا محمد بن أبي بكر ليس له رؤية، لأنه توفي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو عمره نحو 3 أشهر، واستصغر في أبيه كذلك لم يسمع من أبيه، ما توفي أبو بكر الصديق محمد نحو 3 سنوات عمره، إذا لم يسمع من أبيه الصديق. وكذلك أيضا القاسم لما توفي قتل أبو محمد، محمد بن أبي بكر قتل في مصر، كان علي رضي الله عنه أرسله أميرا عليها فقتل أيام الفتنة، فلم يسمع، وكان أبناؤه صغارا منهم القاسم، فضمتهم عائشة وكفلتهم رضي الله عنها أبناء أخيها محمد، فتربي القاسم، تربي القاسم وربي في بيت من؟ في بيت عائشة، في بيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهي مربيته وعليها تفقه وعنها أخذ العلم والحديث وعن باقي الصحابة في المدينة في ذلك الوقت. فالمقصود أن القاسم أخذ العلم عن عمته عائشة. وهناك عالم آخر أيضا قريب لعائشة يشابهه في الفقه وفي العلم وفي الجلالة، من هو؟ عروة بن الزبير. عروة ما تكون عائشة بالنسبة له، تكون خالته. والقاسم بن محمد تكون عائشة عمته. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وعائشة توفيت سنة 57 وقيل سنة 59، أنها قالت: بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار إلى آخر الحديث. هذا الحديث تقدم معنا تكرارا ومعروف ما الذي تعنيه عائشة، كنا قد وضحنا ذلك. لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. هذا الحديث فيه مسائل تقدمت، والشاهد فيه في الحديث قولها: فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي، فهذا فيه ما ترجم له البخاري: هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ فهذا لا بأس به يجوز. وفي الحديث أيضا أن الحركة لا بأس بها في الصلاة، والإشارة أيضا لا بأس بها في الصلاة، كأن يشير الإنسان أو كأن يغمز إنسانا لشيء، هذا كله لا بأس به ولا يبطل الصلاة. وفيه أيضا مسألة دقيقة كنت ذكرتها عن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، أنه احتج بالحديث على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهو استدلال ظريف وجيد. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. أيضا هذا تفريع ثالث أو رابع. يصلي الرجل وعليه شيء من الأذى من النجاسات أو القاذورات، فتأتي امرأة وتطرح هذا الأذى، لا بأس به ولا حرج، ولا يقال إن المرأة ليس لها أن تمس المصلي أو أن تزيل عنه شيئا، لا لا بأس، والحديث يدل على ذلك كما سيأتي. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن إسحاق السورماري أنه قال: حدثنا عبيد الله بن موسى أنه قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به، ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها وهي جويرية، فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى: اللهم عليك بعمر بن هشام بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن إسحاق السورماري، أحمد بن إسحاق السورماري ثقة من صغار شيوخ البخاري من الطبقة الحادية عشرة، توفي سنة 42 و200، ولم يخرج له إلا البخاري. قال الذهبي في الكاشف: من يضرب بشجاعته المثل قتل 1000 من الترك. كان شجاعا مشهورا بالشجاعة والبطولة. قلت: والسورماري نسبة إلى سرمارا، وسرمارا قرية من قرى بخارى على 3 فراسخ منها. سرمارا قرية من قرى بخارى، ويقال أيضا السرماري بدون الواو، وبعضهم الضم هذه تشبع فيقولون السورماري. قال السمعاني في كتابه الأنساب: بعد أن ذكر جماعة من العلماء ممن ينسبون إلى هذه القرية، قال: والإمام الشجاع، والإمام الشجاع البطل المعروف أبو إسحاق أحمد بن إسحاق، وساق نسبه. ثم قال: الزاهد الذي فاق أهل زمانه في الشجاعة وقتل الكفار، حتى قيل لم يكن في الإسلام له نظير في هذا المعنى. وقصته في الغزو وقتل الأتراك شائعة مستفيضة. المراد بالأتراك هنا الذين كانوا يعيشون في وسط آسيا، لأن هذا هو موطن الترك الأصلي، والأتراك الذين يعيشون الآن في تركيا المعروفة الآن هم أصلهم مهاجرون من تلك المناطق. فكان المسلمون في ذلك الزمان يطلقون على سكان وسط آسيا في حدود الصين وهذه المناطق الأتراك. الأتراك هم ترك في الأصل لا شك، والترك الموجود المعروفون الآن هم أصلهم من هؤلاء. فكان الترك هؤلاء من الأعداء كالروم، ولهم والمسلمون بقوا سنوات طويلة يجاهدونهم ويقاتلونهم. فكان أهل خراسان لهم معارك مع هؤلاء الترك، كما أن أهل الشام أيضا لهم معارك مع الروم. فظهرت بطولات هذا الرجل العالم هذا الثقة من شيوخ البخاري في قتال الترك، حتى قيل لم يكن في الإسلام له نظير في هذا المعنى. فهذا من شيوخ البخاري يمر معنا الآن من أبطال الجهاد ومن الشجعان المشهورين رحمة الله عليه. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى الكوفي، وكان ثقة من الشيعة، وكان عنده تعصب لكنه في الحديث ثقة على بدعته، هو ثقة على بدعته. توفي سنة 13 و200، وهو من الطبقة التاسعة، وحديثه في الكتب الستة. والبخاري روى عنه، البخاري روى عن عبيد الله بن موسى، فهو من كبار شيوخ البخاري. فالبخاري رحمه الله شارك السورماري في الرواية عن عبيد الله. ونحن إذا نقول إنه ثقة شيعي، لا يفهم أحد أنه كشيعة المعاصرين هؤلاء أبدا، يختلفون تماما. كان شيعي يتعصب لعلي بن أبي طالب، يتعصب لأهل البيت، وربما تكلم في بعض الصحابة، هذه بدعته. لكنه لا يقول أن القرآن ناقص ومحرف، ولا يقول إن ولا يتهم عائشة بالفاحشة، ولا يطعن في السنة، ولا يطعن في الإسلام، ولا يكيد للمسلمين. هذا فعل الزنادقة. فالشيعة في ذلك الزمان يختلفون تماما عن الروافض الذين جاءوا بعد ذلك، فكانوا مجرد بدعة عندهم، والله المستعان. وعلى كل حال تعرفون القول في رواية المبتدع، فعبد الله بن موسى مثال على هذا، لنا صدقه وعليه بدعته، والحمد لله. قال: حدثنا إسرائيل، إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق الهمداني الكوفي، من الطبقة السابعة، في سنة 62 و100، وحديث الكتب الستة. عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي مشهور بكنيته، واسمه عمرو بن عبد الله المشهور. أبو إسحاق من كبار الطبقة الثالثة، توفي سنة 27 و100، وأبو إسحاق من الرواة المشهورين المكثرين، وأوثق الناس فيه سفيان الثوري وشعبة، ومعهم حفيده إسرائيل. إسرائيل اختلف فيه، منهم من ضعفه في جده أبي إسحاق، ومنهم من وثقه. هذا الصحيح أن إسرائيل معتمد في جده أبي إسحاق، وكان يقول: أحفظ الحديث جدي كحفظي للسورة، يعني كما يحفظ سورة القرآن. وكان قائد جده 10 سنوات، لأن أبي إسحاق كان قد عمي في آخر عمره، فكان الذي يقوده هو إسرائيل، فحفظ حديثه. عن عمرو بن ميمون، عمرو بن ميمون الأودي، وهو ثقة عابد مشهور مخضرم، توفي سنة 74، وحديثه في كتب الستة. وعمرو بن ميمون في الرواة اثنان: عمرو بن ميمون الأودي هذا المخضرم من التابعين الأوائل، سكن الكوفة وسمع من الصحابة، من عبد الله بن مسعود، وسمع من عمر، وسمع من معاذ. وهناك عمرو بن ميمون ابن مهران الجزري. عمرو بن ميمون ابن مهران هذا متأخر من الطبقة السادسة. فعمرو بن ميمون اثنان: تابعي ثقة قديم مخضرم الذي يروي عن الصحابة، وعمرو ابن ميمون ابن مهران هذا الذي من الطبقة السادسة وليس من التابعين، لكنه ثقة وإمام مشهور في السنة، وأبوه كذلك ميمون بن مهران. يقول: عن عبد الله، عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن، توفي عبد الله بن مسعود سنة 32 في خلافة عثمان، وهو من هذيل، لذلك لم يكن له أنصار في مكة، لم يكن من قريش، وإنما هو من قبيلة أخرى من هذيل، لذلك حتى لغته ونطقه للكلام يختلف عن القرشيين. ومن الأشياء التي تذكر في التاريخ أنه لما في ترجمة عبد الله بن مسعود وفي ترجمة عثمان، لما جمع المصحف أمر عثمان أن يكتب المصحف على لغة قريش، لأن القرآن نزل بلغتهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، ولأنهم كانوا أفصح العرب. عبد الله بن مسعود لم يكن قرشيا، كان هذليا، ويخالف قريش بعض الألفاظ وبعض العبارات بعض الكلمات، فامتنع يعني أن يرد مصحفه وقراءته إلى لسان قريش، هو أبها، يقول: لأنه أخذ هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وكان قراءة القرآن فيها رخصة، يعني أن يقرأ الهذلي بلسانه، ويقرأ القرشي بلسانه، ويقرأ الدوسي بلسانه، ويقرأ التميمي بلسانه، هذا رخصة كانت في البداية. لكن عثمان رأى أن هذا ربما أفضى إلى نزاع، كما أشار عليه حذيفة بن اليمان. أهل الكوفة يقرؤون، أهل الكوفة يقرؤون، كانوا بقراءة عبد الله بن مسعود وهو هذلي، وأهل البصرة يقرؤون بقراءة أبي موسى الأشعري وهو أشعري من اليمن، وأهل الشام يقرؤون بقراءة معاذ وأبي الدرداء من الأنصار من المدينة، وهكذا كانت اللغات تختلف كما هو حاصل في كل زمان، فربما أفضل ذلك إلى النزاع. فأشار حذيفة على عثمان بأن يجمع القرآن، فجمع عثمان القرآن رضي الله تعالى عنه وجعله على لسان قريش على قراءة واحدة، وأمر بحرق المصاحف، وأمر بكل مصحف أن يحرق يخالف هذا المصحف الأم الذي كتبه. ابن مسعود كما جاء في تاريخ رفض، وقال إن هذا المصحف كتبه وأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم إنه في الأخير رجع رضي الله عنه، رجع إلى رأي الجماعة، وانقاد إلى رأي الخليفة وما رأه الصحابة، وأجمعوا عليه أن يكتب القرآن بلغة، أن يكتب القرآن بلغة قريش. طيب، على كل حال هذه قصة معروفة. يقول عن عبد الله بن مسعود أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قائم يصلي عند الكعبة، ابن مسعود كان متابعا ومشاهدا لهذا الموقف بنفسه، لأن ابن مسعود من السابقين الأولين ممن أسلم قديما في مكة، لكنه كما ذكرت لم يكن من قريش، لم يكن قويا وصاحب منعة، كان غريبا عنهم فكان فيه ضعف يستضعفونه. يقول: وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم، هذا القائل هو أبو جهل كما في رواية عند الإمام مسلم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ هكذا يظنون وهكذا زعم. والمرائي هو الذي يظهر عبارته أمام الناس. وهكذا أهل الكفر وأهل الزندقة وأهل الضلال يرمون أهل التقى وأهل الصلاح بهذا: أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها، يعني إلى النجاسة، فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه. تأملوا في الأذى، هكذا أذية، نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم لقي أذى عظيم من هؤلاء. يقول: فانبعث أشقاه، هو عقبة بن أبي معيط، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وضعه بين كتفيه، أخذ هذا السلة وفيها الدم وفيها الفرث فيها القذرة، وضعها على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ساجد عليه الصلاة والسلام. يقول: فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، نعوذ بالله. وعبد الله بن مسعود يقول: وأنا أنظر لا أصنع شيئا لو كان لي منع، يعني لو كان لي منع لصنعت شيئا، لكنه كان مستضعفا لم يكن من قريش، ينظر يقول: لا أغير شيئا، ما يستطيع حتى يذهب يزيل الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخواني هنا فائدة: تغيير المنكر ليس واجبا دائما، أحيانا لا يسعك إلا الصبر والكف، ترى المنكر بعينيك وترى الباطل وتسمعه بأذنيك ومع ذلك تصبر. لماذا؟ ليس لك قدرة، ليس عندك استطاعة. المسألة تحكيم لقواعد الشرع وأصول الشريعة، ما هي المسألة عنترية، مسألة أنك تراعي المصالح والمفاسد. عبد الله بن مسعود كان بإمكانه يا أخواننا أن يذهب ويزيل الأذى عن رسول الله، لكن ما الذي يحصل؟ سوف يتعرض هو إلى أذى أعظم من هذا، أليس كذلك؟ فكف. وهكذا ينبغي لطلاب العلم وللدعاة إلى الله وللشباب عموما أن يراعوا هذه القواعد. ربما رأوا باطنا بأعينهم وربما سمعوا باطنا بآذانهم، ما يستطيعون أن يغيروا، إذن يكفوا ويصبروا ويفوضوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يغير، لأن دوام الحال من المحال، أليس كذلك؟ صبر يا أخواني، صبر الصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا منه العطاء الجزيل والحظ الوفير من الصبر والحلم والثبات. يقول: فانطلق منطلق إلى فاطمة عليه السلام وهي جويرية، يعني صغيرة، فتاة صغيرة في السن لكنها شجاعة، فأقبلت تسعى. من هذا الذي انطلق؟ قل الحافظ ابن حجر لم أقف عليه، ولكن ربما يكون هو نفسه عبد الله بن مسعود. يقول: فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ساجدا ولم يبالي بما صنع الكفار، هكذا الثبات. وهكذا ينبغي يا إخواني أن لا نلقي بالا لما يقوله ويفعله أهل الكفر، أليس كذلك؟ ما نلقي بالا لهم، النبي بقي ساجدا يعبد ربه ويسبح ويناجي ربه ولم ينظر ولم يلتفت إلى ما صنع هؤلاء الكفرة. تقول حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم وهي جويرية صغيرة فتاة صغيرة أزالت الأذى عن أبيها وأقبلت على هؤلاء الصناديد والزعماء في مكة وأخذت تسبهم شجاعة رضي الله عنها. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يدعو أمسكوا عن الضحك وخافوا دعوته خافوا من دعوته اللهم استعان لأنهم كانوا يعتقدون في الجاهلية أن الدعوة في بلد الحرام مستجابة. أمسكوا عن الضحك شوف كيف يعني الموقف لما كان ظنوا أنه لهم فأصبح عليهم انقلب هذا الضحك وهذا الانبساط إلى فزع وإلى خوف وهلع. دعا عليهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. والدعاء على الكفار أحيانا يكون مطلوبا أن تدعو عليه والدعاء على الظالم كذلك يكون مطلوبا. طيب يقول ثم سمى النبي عمم في دعائه ثم خصص ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام هو أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة هؤلاء من بني أمية من بني أمية من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يلتقون معه في عبد مناف ابن قصي بن كلاب. وعتبة هذا هو والد هند امرأة من؟ أبي سفيان. وشيبة أخوه والوليد ابنه الوليد هذا يعتبر خال لمعاوية. وهؤلاء الثلاثة عتبة وشيبة والوليد أول من قتل في معركة بدر هم الذين خرجوا يطلبون المبارزة فقتلوا. أبو عمرو بن هشام أبو جهل أيضا هلك في بدر قتل كما تعرفون القصة معروفة. وأمية بن خلف والوليد بن عتبة وأمية بن خلف أيضا هلك في بدر. وعقبة بن أبي معيط أيضا قتله النبي أثناء الرجوع إلى المدينة بعد معركة بدر. وعمارة بن وليد هلك في الحبشة. دعا عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر هؤلاء الذين كانوا يضحكون سبحان الله. والعاقبة لمن يا أخوان؟ العاقبة للمتقين. يقول عبد الله وقد رأى هذه الآية بعينيه والله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر قتلا. ثم سحبوا إلى القليب. القليب هي البئر المهجورة وكانت في بدر. لما قتل هؤلاء الصناديد أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بسحبهم وإلقائهم في القليب في هذا البئر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة كما أتبع آل فرعون لعنة. لكن هذا بحسب الغالب لأن عمارة ابن الوليد هلك في الحبشة ولأن أمية لم يسحب في القليب ولأن عقبة بن أبي معيط هلك أثناء الطريق. فعبد الله بن مسعود إنما ذكر ذلك بحسب الغالب لأن غالب هؤلاء الذين كانوا في ذلك المجلس قتلوا في بدر وسحبوا إلى القليب. وخاطبه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعدما ألقوا في القليب وهم صرعى وقد جيفوا يا أبا جهل بن هشام ويا عشبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. الشاهد في الحديث قوله هنا وثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدا حتى ألقته عنه حتى ألقته عنه، يعني ألقت الأذى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، البخاري قال: باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. وفي الحديث أن فاطمة كانت فتاة صغيرة جويرية وهو تصغير جارية. الجواب عن ذلك أن البخاري رحمه الله لا يفرق في الحكم الشرعي بين المرأة الكبيرة والمرأة الصغيرة، وهو كذلك الأصل هو عدم التفريق، لا نفرق بين امرأة كبيرة وامرأة صغيرة إلا بدليل، وهنا ما في دليل، فالحكم ثابت والأصل عدم التفريق. نعم. كيف ما هي مشكلة؟ لأن البخاري يقول باب المرأة تطرح عن المصلي شيء من أذى المرأة، لا يريد البخاري الأجنبية، واضح؟ لا، الأجنبية ما لها علاقة، ما تأتي المرأة أجنبية تسيل الأذى عن الرجل أجنبي عنها، لا، أقصد المرأة من المحارم، يعني من المحارم. قول الشيخ فاطمة عليه السلام، هذا قول المسعود ولا قول الرجل؟ لا، كلمة عليها السلام هذه يستخدمها في الغالب الشيعة، فقد تكون هذه الكلمة فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام، كلمة عليها السلام هذه قد تكون من علماء الكوفة، كأن تكون من عبيد الله بن موسى، احتمال أن تكون من أحد علماء الكوفة، لأن التشيع كان يكثر فيهم، وتعرفون أن هذا الحديث مخرجه من أي بلد؟ من الكوفة، يعني من عبيد الله بن موسى إلى عبد الله بن مسعود هذا كلهم كوفيون، فقد تكون هذه من الكوفة ليست من عبد الله بن مسعود، أو أحيانا تكون من النساخ، لكن هذا بعيد، الظاهر أنها من الرواة، الظاهر أنها من الرواة. وعلماء الحديث كالبخاري وغيره يذكرون الرواية كما هي، يذكرون الرواية كما هي، ما يغيرون فيها. طيب، نكتفي بهذا المقدار، بذلك نكون انتهينا من أبواب من هذه الأبواب المتعلقة بصف المصلي. ثم إن البخاري رحمه الله عقد أبوابا في مواقيت الصلاة، نأتي عليه إن شاء الله في الدروس القادمة، ونبه إن شاء الله إلى غد، إلى درس غد يوم الثلاثاء، سوف المتقرر أنه في التفسير، لكن نؤجل التفسير قليلا، وسوف نفتح درسا في التوحيد، كتاب التوحيد. كتاب التوحيد بقي نحو 20 بابا نريد أن نفرغ منه، لأن بدأنا فيه وانتهينا والحمد لله من 40 كتابا تقريبا، 40 بابا، بقي فيه نحو 20 بابا أو 26 باب، فنأتي عليه إن شاء الله، فيكون كتاب التوحيد يوم الثلاثاء مكان التفسير، وأما التفسير فنؤجله إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا. إذن غدا الثلاثاء بعد المغرب في كتاب التوحيد، وبعد العشاء في غهف اللهفان كما هو جدول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: ما الحكم إذا كنت أصلي في المنزل صلاة نافلة وكانت عندي طفلة تمر من أمامي؟ لا، تمنعها، تمنع هذه الطفلة، أو تحاول، الطفل أحيانا كالبهيمة ما يفهم، وبعض الأطفال إذا منعته يصر، والإنسان مجبول على العناد حتى صغير، يصر على المرور أكثر من مرة، فأنت في هذه الحالة تحاول أن تخطو خطوات نحو الأمام بحيث تكون قريبا من الحائط، فإذا مر الطفل يمر من خلفك، والله المستعان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.